قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل؟ قولوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الله جل جلاله وعظم سلطانه ونحن عبيده وهو خالقنا ومولانا. من المأمور بهذا الأمر؟ قل من المأمور؟ رسول الله نبي الله، إذ هو الذي يوحي إليه ويكلمه. ماذا بماذا أمره؟ أمره أن يقول لمن يعبدون غير الله من الأنبياء والملائكة والصلحاء والأوثان والتماثيل والأهواء والنفوس والفروج، قل لهم يا رسولنا، يا رسولنا ادعوا من الذين زعمتم من دون الله أنهم ينفعونكم ويضرونكم ويشفعون لكم ويقضون حوائجكم ويقفون إلى جنبكم في الحروب ينصرونكم. قل لهم يا رسولنا ادعوا الذين زعمتم من دون الله. سبحان الله، كيف يأذن لهم من يدعو؟ لا، هذا ليس معناه إذن، هذا معناه تهديد، معناه أن دعاءكم لأولئك باطل، لا ينفعكم أبدا، لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا. ليس معناه أنه أباح لهم أن يعبدوا غيره، لا تفهم هذا يا بني. هذا لما أصروا على عبادة غير الله، اليهود يعبدون العزير، النصارى يعبدون المسيح، العرب يعبدون الملائكة، المجوس يعبدون النار، كذا حتى الفروج عبدت. بعيني هاتين أرى الرجل المتمدين يحمل على كتفه صورة ذكر وخصيتين من نحاس وإلا ليعبدهم، عباد الفروج في الهند كعباد البقر. إذن لما أصروا على أن يعبدوا الباطل قالوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم ينشفعون لكم وينفعون ويدفعون عنكم. ثم بين لهم فقال لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون وزن بيضة النملة. الذرة في لغة العرب والقرآن بيضة النملة، النملة كم وزنها هي وبيضتها كم؟ لأن النمل يبيض وكيف يلد؟ إذن ادعوهم، ولكن اعلموا أنهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات وما فيها من الملكوت ولا في الأرض. والذي لا يملك مثقال ذرة تدعو أن تعطيني بقرة وأعطيني مرأة وأعطيني ولد وأنت تعرف أنه ما يملك وزن ذرة، أنت عاقل وإلى مجنون يا عبد الله؟ كيف تدعو من لا يملك مثقال ذرة وتقول أعطيني الولد وأعطيني مرأة صالحة وأرزقني مزرعة نافعة؟ ما يعقل هذا أبدا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لو كانوا يملكون أو يقدرون على أن يعطوكم ادعوهم، أي مانع؟ أنت الآن تدعو إبراهيم أو عثمان أو صالح إذا كان يسمع صوتك ويقدر على أن يعطيك ما تطلب، يقول الله حرام عليك تدعوه؟ لا، ادعو ما دام يسمعك ويراك وجيبه مملوء والبقرة عند الباب يستطيع يحلب لك ادعو، ليس بحرام أبدا. أما أن تدعو من لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، لا الأمطار ولا السحب ولا الرياح ولا النبات ولا الزروع ولا اللحوم، كيف تدعو يا عاقل؟ تذوقتم هذا الخطاب الموجه إلى رسولنا؟ قولوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا أولا. وثانيا وما لهم فيهما من شرك، وما لهم أي لأولئك الذين تدعونهم من دون الله ما لهم في السماوات وفي الأرض من شرك، ولا نسبة واحد إلى مليون. لو كانوا لهم شرك ربع سدس عشر عشر العشر لا بأس، ما دام سيدي فلان أو كذا يملك ولو واحد من مئة يعطيني من واحده ما في عيب. لكن الله أخبرنا أنهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وأنهم ما لهم فيه ما من شرك لا بالنصف لا بالربع لا بالعشر لا بعشر العشر لا بواحد من المليون. إذن من أين يعطوننا؟ اترك هذا وادعو الذي يملك كل شيء أفضل خير لك إن كنت عاقلا. وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، وما له منهم من ظهير، الظهير المعين الوزير الذي يشد الساعد ويقوي الظهر، تعرفون الظهراء الأعوان الأنصار، يقول لهم الذين تدعونهم من الملائكة من الأنبياء من الصالحين من كذا وكذا لا يوجد منهم من الله في حاجة إليه بحيث يستعين به يستظهر به على غيره، الكل فقير إلى الله محتاج إليه لا غنى له عن ربه. فالذي لا يملك مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض كيف تدعوه؟ والذي ما عنده شرك، لو عنده شرك مع الله بربع خمس لا بأس يعطيك من نصيبه، ما لهم فيهما من شرك. لو كان منهم من هو الله في حاجة إليه هذا توسل به، والله خاف إذا ما أعطاه ما استجاب له يعلن الانقلاب عليه والثورة ضده. فمن هنا الله مضطر لا بد أن يقضي حاجته ويقبل وسيلته. لكن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي لله عبدا، ما في ملك وإن كانت عنقه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة لن يستطيع أن يقول كلمة بدون الله عز وجل. انزعوا من أذهانكم أن معينا أو وزيرا أو ظهيرا لله نتوسل بإليه والله يخاف منه أو يستحي أو كذا ما يود وساطته، لا وجود لهذا. قال ورابعا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لعبد قال له الله عبدي اشفع. إذا أذن الله لعبد من عباده يوم القيامة أن يشفع في فلان أو فلانة نعم تنفع الشفاعة. أما أن ياتي من يقول ربي شفعني في هذا اليهودي أو المجوسي أو هذا المشرك أو الكافر من يقوى على هذا؟ ما يستطيع حد. ولكن إذا قال الله يا رسولنا اشفع في أمتكنا، يا عيسى ابن مريم عبدنا ورسولنا اشفع في فلان وفلان، يا عبد القادر الجيلاني اشفع في الفلانيين، يشفع. أما أن يقول شفعني ما بي. إلا رجل واحد، ما هو ملك، واحد فقط، وأعطي صكا بهذه الشفاعة، واستعان بأتباعه المؤمنين على تحقيقها. من هو هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أخبره تعالى في سورة بني إسرائيل الإسراء فقال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام تقوم فيه، محمود يحمده أهل الموقف، وهو الشفاعة العظمى في عرصات القيامة وساحات فصل القضاء. نعم هذا وعد وإلا لا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن تهجد، أزل الهجود والنوم وأصهر الليل حتى تظفر بهذه البغية وتفوز بهذا الطلب. ومن الليل ماذا يفعل؟ يلعب الكيرم، يرقص، يغني. ومن الليل فتهجد، أزل الهجود ومزقه، حجاب النوم أبعد عنك، واركع واسجد طول ليلك حتى تظفر بهذه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمدك عليه أهل الموقف أجمعون. واسمع كيف طلب منا أن نساعده، مستعدون تساعدوا نبيكم ولا مستعدون؟ يطلب منكم طلب ما تقدموا وتقول نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إذا قال المؤذن قولوا مثل ما يقول، قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قل أنت الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أنت أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قل أنت أشهد أن محمد رسول الله. إلا إذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فاغ المؤذن قال صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة وابعث والمقام المحمود. من فعل هذا وجبت له شفاعتي. من منكم يرغب في أن يكون الرسول شافعا له؟ كلنا راغب. إذن من استطاع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في كل أذان ما حيي، ثم إذا فرغ المؤذن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. إن شئت هات أكتب لك صكا بهذا، إن وفيت فالحق لك. قال وإن كنت قارئ القرآن أطوي القرآن. سمعتم كيف يصل إلى هذا المقام المحمود؟ وصل من طريق التهجد طوال الليل 23 سنة، ثم دعاء بلايين المؤمنين والمؤمنات. ومع هذا إليكم المنظر، انظروا أمامكم شاشة القرآن، الخليقة كلها حفاة عراة، بهم غل واقفون في ساحة في أرض لم يعص عليها الله قط، ينتظرون حكم الله فيهم. ثم يطول الموقف، واليوم طويل 50,000 سنة، فتأتي البشرية خواصة إلى أبيهم آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم وينهي هذا الموقف. فوالله آدم ما يستطيع، ويعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده، فكيف أخاطبه؟ ويذكر ذنبا اقترفه في الجنة وهو أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها، فيقول عليكم بنوح، هو أبو البشرية الثاني، يأتون نوحا فيعتذر ويذكر ذنبا له. ما هذا الذنب؟ أنه دعا على أهل الأرض، جربهم اختبرهم 900 عام، عاف أنهم لا يلدون إلا فاجئا كفارا. قال ربي إن يذكر هذا الموقف يقول كيف أخاطب ربي؟ عليكم بإبراهيم خليله. نعم، إبراهيم خليل الله، تخلل حب الله قلب إبراهيم. يأتون يقول إنما أنا من وراء. ما لكم يا بلى؟ أنا من هو من وراء؟ ويذكر 3 كذبات كذبها، وهي خير من صدقنا نحن. ويقول عليكم بموسى كليم الله، فيأتون موسى، يا موسى اشفع لنا عند ربك، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، ويذكر ذنبا اقترفه ما فعل، أراد أن ينصر مظلوما ضربته بجمع كفه قتلت الظالم، ما أراد القتل ولا من العادة الذي يضرب بجمع يده يقتل، لكن قضاه قدر وقعت في القلب مات. قال كيف أكلم ربي؟ عليكم بعيسى روح الله وكلمته التي ألقى إلى مريم، فيأتون عيسى، يا عيسى يا روح الله اشفع لنا عند الله. فلم يذكر عيسى ذنبا قط، عاش 33 سنة لم يذكر عيسى ذنبا قط، وسينزل ويعيش في الإمكان 30 سنة حتى يموت على 63 كنبينا صلى الله عليه وسلم. والغالب أنه يدفن في الحجرة، مكانه موجود إلى الآن. أتدرون لما عيسى ما قارف ذنبا قط؟ استجابة الله دعوة جدته حنة. انظر، جدته حنة مرت عمران عليهما السلام كانت عاقرا لا تلد، وحنت يوما إلى الابن والرضاع والحمل وقد رأت عصفورا تزق أفراخها، فجاشت النفس وهاجت وقالت ربي ربي، فاستجاب الله لها وقالت له إن أعطيتني ولدا لا أنتفع به بشيء بل أتركه لك يعبدك ويخدمك في بيتك، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا بعد أن شعرت بالولد، نذرته لله يعيش في المسجد الأقصى، يصلي بالناس، يعلمهم، يؤذن، يكنس المسجد، ما يأتي لأمي برأس بصل، نذرته لله. إذن فلما جاءها الطلق والمخاض وسقط الجنين رأت بنتا، قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم ما تخبره تتحصر، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، الأنثى ما تستطيع تصلي بالناس، ما تستطيع تعلم الرجال في المساجد، ما تستطيع تكنس، راح الأمل، كيف نفعل؟ متحصرة متأسفة، رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم، مريم بلغة بني إسرائيل معناها خادمة الله. ما معنى مريم؟ ماري ميا، مريم معناها خادمة الله، سمتها خادمة الله، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حكيمة هذه اليهودية عليها السلام. أما نساء المؤمنين عندنا بلايين النساء ما تعرف هذه الكلمة عند الولادة أبدا، ما يعرفن إلا هاتي هاتي هاتي الحديدة، حط الحديد عند رأس المولود يسمي عنه الله، أو يعلقون فك جربوع في عنقه أو خيط أسود في أذنه كأنهن لا يعرفن الله أبدا. أرأيتم ما فعل الجهل بنا؟ هذه الإسرائيلية، هذه موت عمران عبد الله الصالح ونبيه، قالت ربي إني أعيدها أي أحصنها وأحفظها بك وذريتها أيضا، ما تريد أن ترى أولادها أيضا فسق فجرا ضائعين، وأولادها أيضا منين تعيدهم بالله؟ منين؟ من الشيطان الرجيم أن يلعب بقلوبهم وعقولهم ويسوقهم إلى المخامر والمزاني والأباطيل ليصبحوا أعداء الرحمن الرحيم. استجاب الله لها وإلا لا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، مريم عليه السلام ما قارف ذنبا قط أم عيسى، ولهذا تأهلت لأن يتصل بها الملك وينفخ في كمها جبريل، وإذا بتلك النفخة تتحول في ساعة واحدة إلى جنين في بطنها، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. إذن هذه مريم البتول العذراء البكر، ما استطاع الشيطان يقربها أبدا، حماية الله إلى استجابة الله دعوة أمها. وعيسى بن من؟ بن مريم. فعيسى عليه السلام ما استطاع الشيطان يقرب منه، فلم يقارب ذنبا قط. واسمع الرسول الكريم العليم يتلقى الأنباء من السماء، يقول: ما من مولود يولد الآن وقبل الآن وإلى يوم القيامة إلا والشيطان يضرب في خاصرته طعنا يوسي. أنتم تعرفون النساء والأولاد وإلا لا؟ هل ولد مولود حيا ولم يقل آه؟ ما تقولون يا أطباء فيه؟ ما من مولود يولد ما إن يخرج من بطن أمه لما له لما قبل دقيقة ما زهق؟ لأن العدو برجاله كبعثة طبية ينتظر، ما إن يخرج يطعن في خاصرته يصرخ، معنى علمه هذا صالح لأن يكون من جماعتنا من حزبنا. سمعتم هذه الصورة؟ والله لكما تسمعون. وقد قلنا الذي يرد علينا يقول: هل الولد لما يسقط من بطن أمي ما يبكي وإلا يبكي؟ فإن قال يصرخ قلنا صدق رسول الله. أما أن تكذب بدون معنى ولا فهم ولا وعي عيب هذا عن العقلاء. هنا تجلى الموقف، عيسى ما ذكر ذنبا قط، ولكن قال: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عندنا علم بأنه مؤهل. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لا. لعلم سبق ووعد كريم من رب العالمين: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله تفيد القطع الوجوب، ليست كعسى إذا قلت عسى أن نعطيك كذا رجاء، أما من الله تفيد التحقيق. يقول: أنا لها. ثم يأتي هو الذي يقول: ثم آتي العرش فأخر ساجدا تحت العرش، فيلهمني ربي محامدا، ألفاظ حمد وثناء ما كان يعرفها ولا يحفظها، فيلهمه الله إياها فيأخذ في مدح الله وثنائه بها عليه، حتى يقول له محمد: ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذا الوحيد في البشرية كلها. لكن من أول ما قال: يا رب شفعني، قال: آتي فأخر تحت العرش ساجدا، ويلهمني ربي محامد ألفاظ من الحمد والثناء فأحمد الله بها وأثني عليه بها، ولا أزال كذلك ولا أدري كم الوقت، حتى يقول لي: ارفع راسك، أي من السجود، واسأل اطلب تعطى واشفع تشفع. فيقول: ربي اشفع في الخليقة، فتتطاير الصحف ويوضع الميزان ويبدأ العمل. إذن عرفتم أن الشفاعة اللي يدعي يقول لك أنا أشفع لك يضحك عليك، لا يستطيع أحد أن يشفع بدون إذن الله، ولا يشفع أحد في أحد وقد أذن الله لو أن يشفع إلا إذا كان الله قد رضي المشفوع له أن يدخل الجنة، أما إذا ما يرضى أن يجاور أو ما يقبل شفاعة الشافع. ونعود إلى الآية الكريمة، ما معنى قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه؟ معلوم هذا. إذن ثم قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. من القائل هذا؟ هذا يبين لنا لما قال ما يستطيع أحد أن يشفع إلا إذا أذن، ما تقول كيف هذا؟ لما يسمع يخبرنا أنه تعالى إذا تكلم بالكلمة يغمى على الملائكة وتضرب بأجنحتها صاعقة، الملائكة على عظمتها، جبريل ذو 600 جناح غطى الأفق كامله، إذا تكلم الله يصعقون. حتى إذا زال ذلك الرعب والخوف والفزع من نفوسهم تساءلوا ماذا قال ربكم؟ يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. هذه الجملة وقعت هنا لتبين لنا لما ما يشفعون إلا بإذنه، ما هو أمر هي تكلم أنت الله؟ إذا تكلم بالكلمة يسمعها الملائكة يغمى عليهم، حتى إذا زال الرعب والفزع والخوف يسأل بعضهم بعض ماذا قال ربكم؟ يجيبون قالوا الحق، قال الحق ونعم، هل يقول إلى الحق؟ قال الحق وهو العلي الكبير. تعرفون العلي فوق كل شيء، تعرفون الكبير الملكوت كله يضع في كفه وفي يده. واقرأوا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات كطي هذا الكتاب في يده. فلهذا إياك أن تفهم أنك مات مع الله، الله معك حيثما ذهبت، الله يراك ويقدر على أن يعطيك ويأخذ منك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من الثلاثة اثنين أو واحد، ولا أكثر بليون إلا هو معهم أينما كان. لأننا كالنملة أمام جبل، فإن تغيب عن الجبل نملة. معاشر المستمعين والمستمعات، عرفتم هذه الجملة ماذا أدت؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي الحديث غدا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لكم هذا المعنى. هيا نعيد الآية مرة أخيرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أي إيسوا إذن لا يسأل إلى الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وآية البقرة لام بإذنه. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما الذي أصابهم؟ إذا تكلم الجبار بالكلمة يوحيها إلى جبريل، السماء ترتج، الملائكة تصعق فترة من الزمن، حتى إذا فزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربنا، يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. والآن مع الشرح، شرح هذه الآية الكريمة، أيها المستمعون والمستمعات، قوله تعالى: قولوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، للمشركين: ادعوا آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتضركم وتشفع لكم عند الله. وهذا الأمر ليس للإذن كما علمتم، ليس للإذن لهم بعبادة الأصنام، وإنما هو تحدي لهم بأن آليتهم لا تنفعهم ولا تضرهم ولا تستحق العبادة بحال من الأحوال. ثم بين لهم بطلان عبادتها بدعائها، إذ الدعاء هو العبادة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما قال: الحج عرفة، من لم يسأل الله يغضب، من دعا غير الله انتحر، تمزق وتلاشى. إذن قال: إذ الدعاء هو العبادة، بين لهم بأنهم لا يملكون مثقال ذرة، أي وزن ذرة بيضة نملة، في السماوات ولا في الأرض، فمن أين يعطونه إذن؟ ما يعطونه، من أين يعطونه وهم لا يملكون مثقال ذرة؟ لأنهم لا يملكون استقلالا من الله، ولا يملكون بالشركة مع الله، ما يملكون بالاستقلال ولا يملكون نصيب مع الله بالشركة، فمن أين يعطون؟ قال: وليس لله تعالى من آلهتهم من ظهير، أي وزير أو معين يتوسط به عنده تعالى لإعطائهم ما يحبون أو دفع ما يكرهون. وأمر آخر يؤيسهم ويقطع المشفوع له ويقطع آمالهم في نفعهم، هو أن الشفاعة عنده تعالى لا تنفع إلا لمن أذن له في الشفاعة ورضي عن المشفوع له أيضا، وهذا أمر ليس لهم منه شيء. إذن فليدعوا ما شاءوا من دون الله فلن يحصل لهم نفع قط مع غضب الله تعالى عليهم ولعنته لهم. وقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا بيان للشفاعة يوم القيامة، وهو أن الشافع المأذون له في الشفاعة عندما يسأل الله تعالى فيجيبه الرب تبارك وتعالى فيصاب بقدبه، ما يقدر، ما عرفتم كيف يسمع كلام رب يصعق، وإنما نطلب الشفاعة من الله، هو القائل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أيضا. غروا بنا وقالوا: الشيخ يشفع لمريديه، لإخواني، سيدي عبد القادر، سيدي أحمد، سيدي عبد الفلان، وحملونا تبع وقالوا: أبشروا. كأن الشفاعة أمر هين، ما قرأوا هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير.